نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله للجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع الكريم أبي محمد، يقول فيه: كيف يحقق وينال المرء سلامة صدره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن سلامة الصدر لا شك أنه يعني سؤال له مكانته ومنزلته، ومن المهم جدا أن المسلم يتفقد نفسه في هذا الباب. فسلامة الصدر إذا رزقها العبد فقد رزق خيرا كثيرا، ولا يكاد يعني المرء يعني يدرك سلامة صدره إلا حينما يتفقد نفسه، ثم يتفقد الآخرين وينظر كيف يتعامل الناس بعضهم مع بعض. والكلام في هذا طويل ومهم جدا، ومثل هذا المقام لا يتسع للإسهاب والإطناب فيه، ولكن لأشير إلى بعض مسائل أو أمور لعلها تعين إن شاء الله على سلامة الصدر. فمن أراد أن يكون صدره سليما وقلبه سليما فليأخذ بأمور كثيرة ذكر أهل العلم، منها التعلق بالله وحده، بمعنى لا يكون همه المخلوقين. فإذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق وهو مصرف القلوب ومدبر الأمور، وأن الأمور بيده ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا علم كل هذا علم أن المخلوقين لا ينفعون ولا يضرون إلا بما كتبه الله عز وجل، حينئذ يكون تعلقه بالله عز وجل. كذلك أيضا الحرص جدا على تحقيق طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. انظر كيف ربط بين الاستجابة وبين أحوال القلب، فكلما رزق العبد استجابة وطاعة وتسليما لله ورسوله حفظ الله قلبه وجعل صدره سليما. ويقول عز وجل: فمن يرد الله